الله ولم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه الذي أوصيك به أخي المسلم أن تحرص على قراءة كتب التوحيد لأنها هي الأصل والأساس. فإذا صح توحيدك فما بعده يصح، وإذا فسد توحيدك فلو أكثرت من العبادات ما صحت ولا قبلت بدون التوحيد. وأيضا التوحيد أنت بحاجة إليه في كل لحظة. وأما بقية الأحكام فقد تحتاج إليها أو لا تحتاج، وإذا احتجت إليها تسأل عنها. فعليك أن تقتني كتب التوحيد وأن تكثر من قراءتها ومن النظر فيها ومن التمعن فيها، خصوصا كتب هذا الإمام ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع شرحه فتح المجيد، وكذلك الأصول الثلاثة له، وكذلك كشف الشبهات. هذا لا يقول الإنسان إنه ليس بطالب علم أو ليس بعالم أو لا يرغب أن يكون طالب علم أو لا يرغب أن يكون عالما، إنما يرغب أن يكون تاجرا. هذا يلزم كل أحد أن يتعلم هذا الدين، سواء كان تاجرا أو مزارعا أو محترفا، عليه أن يتعلم هذا الدين، ولا يسعه أن يجهل مثل ذلك، مع أنه لا مشقة في ذلك، مع أنه فيه الأنس والراحة، فيه الطمأنينة، فيه راحة الدنيا قبل الآخرة، فيه النعيم والسرور في الدنيا قبل الآخرة علم التوحيد. فأنت تسعى لطلب الدنيا فأنت تسعى في طلب الدنيا وتكدح في طلب الدنيا لأجل أن ترتاح وتنبسط، فاعلم أن ذلك في التوحيد. الراحة والانبساط نعيم الدنيا ولذة الدنيا وسرور الدنيا مع الآخرة، وهي الأصل وهي الغاية في هذا هو في علم التوحيد. فمن تعلم التوحيد لا تجد الشياطين إليه من سبيل، فما حدثت الهموم والغموم وما حدثت الأحزان والتكذيرات وما حدثت أمراض القلوب وما ذهب كثير من الناس إلى ما هب ودب من المشعوذين والدجالين مع علمهم بذلك، إلا بأسباب عدم تعلم التوحيد وبأسباب نقص التوحيد. ولو أن المسلم حرص على التوحيد وتعلمه لهرب الشيطان من ظله وفرق منه، ولو قلت عباداته، ولو أنه ما يصوم النوافل ولا يكثر من الصلوات، ولكنه عند في قلبه من إجلال الله ومن إعظام الله ومن محبة الله ومن الخوف من الله ومن مراقبة الله عز وجل، فهذه الشياطين لا يقر لها معه قرار، تغير عليه ولكن لا وصول إلى قلبه. ولكن من ضعف توحيده ولو كثرت عباداته من صلاة وصيام فإنه قد يلعب به الشيطان ويتلاعب به. فالذي أوصيك به أخي المسلم أن أن تحرص على قراءة كتب التوحيد خصوصا كتب هذا الإمام. أسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الضابط بين الشرك الأصغر الأكبر والشرك الأصغر؟ الضابط منهم من قال ما ورد من الأحاديث مما يدل على أنه شرك لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، وقال بعضهم إنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، أو القول الأول. هل يجوز لنا أن نسأل ونقول أين الله؟ بمعنى هل للإنسان أن يسأل هذا السؤال؟ وهل للإنسان إذا أراد أن يعمل عمل أن يقول بإذن الرحمن أو يقول بإذن الله؟ أما الأول فلا بأس من قولك أين الله لمن لا يثبت الاستواء لله، أو لمن يجهل ذلك، أو لمن لا تعلم منه ذلك، لتبين له الحق في ذلك أن الله عز وجل عال على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته. وأما كونك تسأل تلقي هذا السؤال على عوام الناس الذين فطروا على هذا وعرفوا هذا واعتقدوه، فلا ينبغي أن تشككهم فيما هم يعتقدون، لأنهم كما قرر أهل العلم رحمهم الله أن العوام ما يبحث معهم في الأسماء والصفات، يتركون على فطرتهم السليمة وعلى عقيدتهم المستقيمة، إلا إن علمت أنه منحرف في عقيدته فأنت تسأله تقول له أين الله حتى لتبين له الحق في هذه المسألة، وأنه يجب إثبات العلو لله والاستواء لله عز وجل، إثبات العلو لله والاستواء لله على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما قولك هل للإنسان إذا أراد أن يعمل عملا أن يقول بإذن الرحمن أو بإذن الله، هذا لا بأس به، وأنه ما يجزم في العمل، يعني أنه إذا كان يستعين بالله فهذا أيضا يكون حسن، يعني ينوي بذلك الاستعانة بالله وأنه لا حول له على أداء هذا العمل إلا بإذن الله، فهذا مستحسن أيضا. الدعاء، أنا أحب أن الناس يشوفون العمل الصالح مني، مدحني على الطاعة ازددت، إذا كنت ترغب المدح وتزيد من أجل المدح فجاهد نفسك، وقد جاء في ذلك حديث معناه أن الإنسان إذا مدح استبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، فبهذا تعلم أنه إذا لم يكن في الوجه ولم يحب ذلك، هو إذا ما أحب المدح وليس في وجهه، وإنما لما سمع الناس يثنون عليه فرح واستبشر بفضل الله وبرحمته أن وفقه لهذا العمل الصالح وهو يرجو من الله أن الله يتقبله منه، فهذا ليس من الرياء. فعليك أن تعرف الفرق. إذا عملت من أجل مدح الناس أو رغبت في مدح الناس فهذا من الرياء. وإن كنت وإذا كان المدح أيضا في الوجه، وإذا كنت تعمل لله وأخلصت عملك لله ولكن سمعت أن الناس يثنون عليك ففرحت في ثنائهم لا لأجل العمل، وإنما فرحت بفضل الله وبرحمته أن وفقك لهذا العمل، وأن الناس يدعون لك ويثنون عليك وأنهم لا يدعون عليك ولا يذمونك، فهذا لا بأس به. ففرق بين هذا والأول. الأول يعمل لأجل الناس ويعمل لأجل مدح الناس، والثاني يعمل لله ولكن يفرح بفضل الله وبرحمته أن الناس يدعون له ولا يدعون عليه ويثنون عليه ولا يذمونه، وهو في عمله بينه وبين الله ليس لأجل الناس. كيف يتوب من حلف على صاحب القبر مع قبيلته ولم يعرف أن ذلك شركا؟ وكيف يمنع والده وقبيلته من هذا الفعل؟ أما توبته فيتوب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، عليه أن يتوب إلى الله. والله فالله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهم كفار. فالذي يتوب الله عليه بشروطها الثلاثة: الإقلاع والندم والعزم ألا يعود. هذه شروط التوبة، لأن التوبة رجوع وإقبال، رجوع عن الذنب وإقبال على الله عز وجل. وأما كيف يمنع والده وقبيلته عن هذا الفعل، فهو يخبرهم أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، ويحرص أن يأخذ من الكتب من كتب التوحيد التي تدل على ذلك وتبين ذلك وتوضحه، ويقرأ عليهم شيئا من ذلك، أو لربما أنهم قد لا يقتنعون منه، يحرص أن يطلب من أهل العلم من يأتي إليهم وأن يبين لهم ذلك وأن يحذرهم وينذرهم من هذا الفعل، لأنه لربما أنه بادأهم هو في هذا الأمر، ربما أنهم لا يقبلون منه. فلو طلب من أحد أن يبين لهم ثم هو بعد ذلك يوضح لهم وينكر عليهم، كان قد يكون ذلك أنفع لعلهم يتركون ذلك. هل الشركاء كفار؟ كيف هل الشركاء كفار؟ شركاء من رضي أن يشرك بالله فهو كافر مشرك طاغوت. الذي يرضى أن يشرك بالله، أن يكون شريكا لله، فهذا من الطواغيت. والذي لا يرضى وقد أشرك بالله في العبادة فهذا لا إثم عليه ولا ذنب، إنما الذنب على من أشركه. فعليك أن تعرف الفرق. الرضي بأن يحلف به، أو رضي بأن يدعى، أو رضي بأن يستغاث به، فهو مشرك وهو من الطواغيت الذي أمرنا أن نكفر بهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والطاغوت كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله وهو راض بالعبادة. هل القرآن صفة من صفات الله؟ وهل يجوز الحلف به أم لا؟ القرآن صفة من صفات الله، لأنه كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. فإذا كان كذلك فيجوز لك أن تحلف بالقرآن، لأنه من صفات الله عز وجل. هل هذه كل يعرف الرياء المخلص؟ هل الذي يراعي في عمله الخلاص فإن أخلصه يحتاج إلى إخلاص؟ هل هذا قول صحيح؟ نقول إنه معناه يجاهد نفسه على الإخلاص، كما قال بعض السلف الإخلاص يحتاج إلى إخلاص، معناه مجاهدة النفس على الإخلاص، لأن الله عز وجل قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. فقول بعض السلف الإخلاص يحتاج إلى إخلاص، هذا حث منهم على مجاهدة النفس على الإخلاص، وعلى أن الإخلاص يحتاج إلى جهاد وعناية واجتهاد، وأنه لا يدرك بالهوينة. ما السبب الذي يجعل الشرك الأصغر عظيم من الزنا والسرقة، مع أنها من الموبقات؟ لأنه من الشرك، لأنه مناف لحكمة الله في خلقه، الحكمة الشرعية الدينية مناف لحكمة الله في خلقه. الله خلق الخلق ليعبدوه، فإذا عبدوا غيره يعني أشركوا شركا أكبر أو أقل من ذلك شركا أصغر، هم خالفوا ما خلقوا له وما أوجدوا من أجله، فلذلك كان من أعظم من الزنا، ولعموم قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قالوا وشيئا نكرة، نكرة هنا تعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أهل العلم رحمهم الله قرروا أن مرتكب الرياء، نسأل الله السلامة والعافية، وأخوف ما يخاف على المتكلم أو على الواعظ أو على المعلم أو على المدرس، أخوف ما يخاف عليه، لأن أهل المعاصي قد يسلمون من الرياء، لأن ظاهرهم فيه ما فيه، ولكن كحال من ينتسب ويتظاهر بالصلاح وهو مراعي. نسأل الله السلامة والعافية. ومن تفطن في عظم الرياء خاف، لأنه بلا شك ولا ريب أنه أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر. كنت أصلي نافلة لوحدي، ثم دخل علي شخص ووجدت في نفسي حرج، هل هذا من الشرك الأصغر؟ كنت أصلي نافلة لوحدي ثم دخل علي شخص ووجدت في نفسي، لا، ليس من الشرك الأصغر، لكن عليك أن تجاهد نفسك كما تقدم، لأن أصل عملك لله وطرأ عليك الرياء، فأنت جاهد نفسك في إذهاب ذلك من نفسك. فإن تركت العمل فأنت مخطئ، وإن زدت في العمل من أجله فأنت مخطئ. فعليك أن تجاهد نفسك بإخلاص العمل لله، ولا تلتفت إلى الزيادة في العمل ولا إلى ترك العمل. الحديث النفسي برياه ورياء، لا، حديث النفس بالرياء قد يكون من الوساوس. إنما عليك أن تراقب الله وأن تتقي الله في عملك، وأن تخلص عملك لله، وأن تعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، ولا يجلبون نفعا ولا يدفعون ضرا. هذا مما يعينك على الإخلاص. يعني إذا طرى عليك الرياء ففكر قليلا، فقل: هل الناس يستطيعون إعزازي أم إذلالي؟ وهل يستطيع الناس أن ينفعوني أم يضروني؟ وهل يستطيع الناس أن يفعلوا معي كذا؟ وجاوب نفسك بأنهم لا يستطيعون شيئا. فقل لنفسك: لما أعمل لهم؟ لما أتصنع لهم وهم لا يستطيعون شيء؟ فعليك أن تكون كذلك. ثم أيضا اعلم أن الناس إذا تصنعت لهم، يعني ليكن في قرارات نفسك أن الناس إذا تصنعت لهم ذموك، وإن مدحوك في وجهك فإنهم إذا انصرفوا عنك قالوا: هالمسكين، هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا. فاعلم واجزم أن من يمدحك في وجهك يذمك خلفك، وأنك إذا عملت لأحد فهو يذمك من ورائك. هذا مما يعينك على الإخلاص، وهذا شيء مشاهد مجرد. انظرهم في غيرك، انظر الناس في غيرك. إذا جلسوا عند متكلم أو عند واعظ وقالوا له: أنت وأنت، ثم إذا انصرفوا من عنده قالوا: هذا المسكين ذا قال كذا وقال كذا، هذا ما كذا ولا كذا. فبهذا تعلم أنه ما يزيدك هذا. لو أخلصت عملك لله ولو أخطأت مدحوا. إذا عملت الذي في السماء جل وعلا فهم يمدحونك من حيث لا تشعر، وإذا عملتهم ذموك واستنقصوك واسترذلوك ولو مدحوك في وجهك. فهذا مما يعينك على إخلاص العمل لله. فعليك أن تخلص عملك لله، وأن لا تلتفت إلى الناس طرفة عين. إيش معناه؟ إيش معناه ما تلتفت إلى الناس؟ ما تلتفت للناس في العمل الذي بينك وبين الله. ولا يعني ذلك أن تتكبر عليهم أو أن تحتقرهم أو أن تزدريهم، لا، لكن يعني ذلك أنك ما تعمل لهم وتقوم بحقوقهم، أنت تقوم بما لهم من حقوق، ومع ذلك ما تراهم شيئا في العمل الذي بينك وبين الله. واعلم أن كلا يريدك لنفسه، إلا الله تعالى يريدك لنفسك. فالإنسان حتى ولدك وحتى زوجتك وحتى والدك يريدك لنفسه، كل مخلوق يريدك لنفسه، إلا الله جل وعلا يريدك لنفسك. إذا عملت له يريدك لنفسك، فأنت أنجاك من النار وأدخلك الجنة. أما الناس ولو قلت ما قلت وعملت ما عملت فإنهم قد يذمونك وقد يتنقصونك وقد يحتقرونك، وإذا كان لهم بك حاجة قد يمدحونك وقد يحسنون إليك، فإذا انقضت الحاجة تركوك. إلا عد من كان في قلبه إيمان وعنده أخوة في الدين ونصر لإخوان المسلمين، فهذا له حكم آخر. لكن عليك أن تعرف أن كلا يريدك لنفسه، ولو كان ابنك، إلا الله عز وجل يريدك لنفسه لنفسك. فهذا مما يعينك على الإخلاص وعلى مراقبة الله عز وجل. وهذا معنى قولي عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى حظ نفسي. أدعو إلى الله إن مدح الناس أو ذموا، إن أحسنوا أو أساءوا، فأنا أستمر في عملي وسيري إلى الله عز وجل، ولا ألتفت إلى ذمهم ولا إلى مدحهم ولا إلى إساءتهم ولا إحسانهم، لأني أعامل الذي في السماء والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. هذا مما يعين على الإخلاص إن أردت ذلك. هل يقول مثلا هل لقول لولا تفصيل من حيث الجواز وعدمه، مثل قولان محمد ما سافرت، حيث أن محمد هو الذي شجعه على ذلك؟ لا، هو فيها تفصيل فيما مضى فيما يستقبل، جائز فيما يستقبل. أما مثل قول لولا محمد ما سافرت، لا، هذا من هذا، لولا الله ثم محمد ما سافرت، لا بأس. يعني محمد مو محمد يعني الرسول، محمد زميلك يعني أو أخوه، فهذا من المنهي عنه. أما الجائز هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا جائز، يعني التأسف على الأمور، على أمر ما من الأمور، كما فعل من أمور الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأمور المستقبلة أنه على طريق الإخبار أنه لولا أنه فعل هذا لحل مع الصحابة. فإذا كان قوله لولا عن طريق الإخبار هذه جائزة، وأما إذا كان على طريق التأسف والتوجع فهذا هو المنهي عنه. فقول لولا محمد ما سبرت هذا هو المنهي عنه، فتقول لولا الله. إذا تقدم المجاهد في سبيل الله بعزة وكبرياء يعتبر ذلك من الرياء؟ إذا كان يرائي فهو من الرياء، وإن كان يظهر الشجاعة والقوة والجلد إرغاما للأعداء فذلك مطلوب. ولذلك قالوا: الخيلاء تكره، الخيلاء تكره إلا في الحرب، الخيلاء تكره إلا بين الصفين. فإذا كان يرائي فهو كما جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: القارئ الذي قرأ القرآن، والذي قتل في سبيل الله قال قاتلت فيك، قال الله عز وجل: ولكنك قاتلت ليقال جواد فقد خيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، عياذا بالله من النار. وكذلك القارئ والمتصدق. نعم، فهذا المرائي. أما إذا كان يظهر القوة والشجاعة ويختال بين الصفين إرغاما للأعداء والكفار وإرهابا لهم، كما كان يفعل خالد رضي الله عنه وأرضاه، يعني أتى برئيسهم بين الصفين وقتله واتكأ على رأسي وقاتله وجعل يأكل، كل ذلك من أجل إرغامهم وإظهار الشجاعة والقوة والجلد، هذا ليس من الرياء. هناك من يقول إن التوحيد يتعلم في 10 دقائق، فهل هذا القول صحيح؟ وهل هذا القول يخلف ما كان عليه الرسول في دعوته قومه في مكة 13 سنة؟ هذا قد تقدم الجواب عنه بالأمس، أن من قال ذلك هو جاهل بالتوحيد، ولا يعرف قدر التوحيد، كيف يعني يتعلم في دقائق؟ لأنه هذا يظن أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولو لم يعمل بهما، وهذا قد خالف ما أراد الله عز وجل من عباده، لأن الله عز وجل أراد منهم أن يعملوا بلا إله إلا الله وأن يعملوا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا سبيل إلى العمل إلا بالعلم. وعلم لا إله إلا الله الذي يقول إنه سهل أو أنه يتعلمه في دقائق فهذا جاهل بالتوحيد، فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله وإن كانت هذه حاله، ويخشى عليه من النفاق. توحيد الربوبية الأمر الفطري، الفطري هذا توحيد الربوبية. اعتمر رجل من جدة وهو أهلها وقد سافر بالسيارة من مكة بعد قضاء العمرة، ولشدة العطش أفطر مترخصا بالسفر. اعتمر رجل